إذا كان تأويل رؤيتي وتأويل كل معنى بسبب التأويل إضافة إلى الربوبية أكمل ومن لم يتوقع النفي والتشبيه نعم ارفع الصوت قليلا ماذا قال المعتن نعم أبا مريم ولا يصح الإيمان برؤية الله دار السلام لمن اعتبرها بوهم منهم بوهم لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان كل تأويل إذ كان تأويل الرؤية تأويل الرؤية وكل تأويل وتأويل كل معنى وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصف التهديد أحسنت سعد المثل للحفظ يا أخوة حاولوا أن تحفظوا المثل إن شاء الله نعم ماذا قلنا يا أخوة كلامه دل على ماذا الرد على نعم طيب وهذا هو رؤية حقيقية وهي بماء المصدرية الموصولة بترونة تأويل الرؤية حقيقة ودفع الاحتمالات عنها الاحتمالات كيف دفع الاحتمالات يعني المالية إثبات المالية كيف يا أخي سؤال كيف دفع الاحتمالات بماذا إثبات الرؤية لا ليس بإثبات الماء بالتشبيه أحسن بالتشبيه كما ترون القمر ليلة البدر وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية أحسن سفيان هذا المثل رد على من على المعتزلة والمشبهة أحسن على المعتزلة أين الرد على المعتزلة في أين رده على المعتزلة أبا محمد نفي الرؤية ورده على المشبهة لمن تأولها منهم بفهم نعم أو اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم وقوله يا أخوة قال تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم ترك التأويل ولزوم التسليم ترك التأويل رد على من رد على الأشاعرة والجهمية والمعتزلة نعم ولزوم التسليم أي إثبات ما جاء في الكتاب والسنة وإبقاه على ظاهره نعم يا أخوة المعتزلة ماذا كيف فسروا إنكم ترون ربكم أحمد قالوا ترون بمعنى تعلمون قالوا إنكم ترون ربكم بمعنى إنكم تعلمون ربكم وقلنا هذا التأويل تحريف باطل لماذا لأن رأى هنا ليست قلبية وإنما بصرية يا أخوة وما الفرق بين القلبية والبصرية ما الفرق بين القلبية والبصرية رؤية قلبية ورؤية بصرية أخي الرؤية القلبية هي العلم الرؤية القلبية بمعنى العلم والرؤية البصرية بمعنى الرؤية طيب الفرق يا أخي من حيث الإعراض المرء في الرؤية القلبية لا يرى ذاته أي نعم ولكن يعلم علما وقد لا يعني فعلا حقيقة نعم أحسنت رؤية ماذا؟ أي ورؤية البصرية رأيت زيدا كم مفعول؟ مفعول واحد رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله لفظ الجلالة مفعول أول أكبر مفعول به ثاني رأيت الله أكبر كل شيء إذن الرؤية البصرية تأخذ مفعولا واحدا والرؤية العلمية القلبية تأخذ مفعولين نعم يا أخوة إنكم ترون ربكم طيب كم مفعول هنا كم مفعول ما لكم يا شباب أخي مفعول واحد إذن أي الرؤيتين تأخذ مفعولا واحدا البصرية، الرؤية البصرية تأخذ مفعولا واحدا، إنكم ترون ربكم. ما قال إنكم ترون ربكم مثلا أعظم كل شيء أو أكبر كل شيء، لكنا نفسر الذاك الرؤية بماذا؟ بالقلبية العلمية. نعم يا أخو، وصلنا إلى نعم أخي اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأثر وجاد. اقرأ من قوله وكلامه هنا نظير قوله، ثلاثة أصور فيما تقدم. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قبل السطرين ثلاثة أسطر. أي نعم، قبل نصف السطر. وكلامه هنا، وكلامه نعم، وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. كلامه هنا أي كلام هنا؟ أي كلام؟ أي فقرة من كلامه؟ لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. هذا نظير شبيه قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. نعم، إذن كل من يفسر نصوص الكتاب والسنة بأهوائه وبآرائه هذا على غير منهج أهل السنة والجماعة، بل دين المسلمين على ترك التأويل ولزوم ماذا؟ لزوم التسليم. قال ثم أكد، ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذكار تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية لك التأويل. طيب، إذ كان تأويل الرؤية أي تأويل التفسير الصحيح للرؤية، التفسير الصحيح، التأويل بمعنى ماذا هنا؟ التفسير الصحيح. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسير الصحيح للرؤية وليس للرؤية فحسب، وإنما تفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية. كماذا؟ كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني مثلا يد الله وهذه الصفات، مجيئه ونزوله وكلامه وغضبه ورضاه، كل معنى يضاف إلى الربوبية. نقول غضب الله ويد الله ومجيء الله وإتيان الله ونزول الله واستواء الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني التي تضاف إلى ماذا؟ أها، قلنا هذه المعاني التي تضاف إلى الله يا أخوة نوعان: المعاني صفات، وأعيان مخلوقات. المضاف إلى الله كم نوع؟ إما معان أو أعيان. المعاني صفاته والأعيان مخلوقاته. ناقة الله، ما الفرق بين ناقة الله وبين يد الله؟ ناقة الله مخلوقة، أما يد الله ليست مخلوقة، هذه صفة قائمة بذاته جل وعلا. فماذا قال؟ قال: وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. ما قال وتأويل كل عين مضافة إلى الربوبية، كل معنى. إذن المعاني المضافة إلى الربوبية صفاته أم لا؟ صفاته. إذن كيف تأويل صفاته؟ ما معنى تأويل صفاته؟ تفسير صفاته. قال: وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. ما إعراب إذ كان تأويل؟ تأويل إذ كان تأويل الرؤية، إذ كان تأويل الرؤية أين؟ اسم كان، أين خبره؟ قال: ترك التأويل. هنا تتم الجملة: إذ كان تأويل الرؤية ترك التأويل، تأويل الرؤية ترك التأويل، إذ كان تأويل الرؤية ترك التأويل. يعني كيف معنى هذا الجملة يا أخوة؟ يعني التفسير الصحيح للرؤية والتفسير الصحيح لصفاته جل وعلا المضافة إليه، ما هو هذا التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح هو ترك التأويل، بمعنى ترك التحريف. ترك ماذا؟ ترك التحريف. التفسير الصحيح هو أخذ ظاهر الكتاب والسنة، المعنى المتبادر إلى الذهن، المعنى المتبادر إلى الذهن من السياق أو من أصل الوضع، هذا هو الصحيح، هذا هو التفسير الصحيح، التأويل الصحيح. قال هو ترك التأويل ولزوم التسليم. ما معنى هذا الكلام؟ ترك التأويل أي ترك التحريف، ولزوم التسليم أي لظاهر المعنى. ترك التأويل أي ترك ماذا؟ التحريف. تأويل من؟ تأويل الجهمية والأشاعرة والماتريدية. ماذا فعلوا هؤلاء؟ أولوا بمعنى حرفوا. كيف أولوا؟ كيف تفسروا نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالصفات؟ قالوا يد الله قدرته، وقال بعضهم يد الله نعمته، مجيئه مجيء ملكه، مجيء أمره، ومجيء وحيه، ومجيء قضائه وقدره. هكذا أولوا. لكن التفسير الصحيح ليس هو تأويلهم، ليس هو تفسيرهم وتحريفهم، وإنما التفسير الصحيح للرؤية ولسائر الصفات الإلهية هو ماذا؟ ترك تأويلاتهم. هو ترك ماذا؟ ترك تأويلاتهم. وماذا؟ ولزوم التسليم لظاهر المعنى، لزوم التسليم لظاهر المعنى. ولذا يا أخوة جاء عن السلف إجماعا في نصوص الصفات أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. وبعضهم زاد بلا كيف، وبعضهم قال بلا تفسير. أمروها كما جاءت بلا تفسير. ما معنى قولهم بلا تفسير؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول بلا تفسير كتفسير الجهمية والأشاعرة والماتريدية، والتفسير الثاني بلا تفسير للكيف. بلا تفسير لماذا؟ للكيف. نعم. ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ لا تفسروا إلا بما جاء في الكتاب والسنة. بما تفسر هذه النصوص؟ بحسب ظاهر النصوص، بظاهر القرآن والسنة، هكذا حسب المتبادر إلى الذهن. نعم، لا تفسر إلا مثل ما جاءت. إذن يا أخوة ماذا نقول؟ نقول قوله تأويل الرؤية إذ كان تأويل الرؤية التفسير الصحيح للرؤية وكذلك لكل الصفات الإلهية، ما هو؟ قال ترك التأويل ولزوم التسليم. بقوله ترك التأويل رد على من؟ على المحرفة المعطلة الذين شبهوا صفاته بصفات، أو الذين نفوا صفات الإلهية وحرفوها وقالوا أن المراد من صفته كذا كذا، المراد من صفة المجيء كذا مثلا. أول والتفسير الصحيح هو ترك ماذا؟ هذه التأويلات. ولزوم التسليم، ما هو التسليم لماذا؟ التسليم للظاهر. اكتب ولزوم التسليم يعني إجراء النصوص، إجراء النصوص على ظاهرها بإبقاء معانيها، بإبقاء معانيها المتبادرة، بإبقاء معانيها المتبادرة إلى الذهن، متبادرة إلى الذهن بأصل الوضع أو السياق، بأصل الوضع أو السياق. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ قلنا ما معنى قوله لزوم التسليم؟ إجراءها على ماذا؟ إجراء النصوص على ظاهرها. كيف يكون إجراءها على ظاهرها؟ بإبقاء معانيها المتبادرة إلى الذهن بأصل الوضع أو ماذا؟ بحسب السياق. وقوله ترك التأويل أي تأويلات المعطلة. نعم، يعني عدم تحريف معانيها المتبادرة إلى الذهن إلى معان أخرى، إلى معان أخرى. إذن يا أخوة فهمنا من كلامه من هذا المتن، من قوله ترك التأويل ولزوم التسليم، أن الإمام أبو جعفر، الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ما مذهبه في نصوص الصفات؟ هذا سؤال مهم جدا. ما مذهب أبي جعفر الطحاوي في الصفات؟ كم وفاة أبي جعفر الطحاوي؟ كم وفاة؟ 324. طيب، إذا هذا الكتاب يا أخوة إما أنه ألف في نهاية القرن الثالث أو بداية ماذا؟ القرن الرابع. نعم، فما مذهبه يا أخو؟ كل من جاء بعده ممن يؤول الصفات ويحرف الصفات، نعم، ماذا نقول؟ نقول ليس مذهب السلف التحريف، لأن أبا جعفر الطحاوي كتب لنا عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر في عقيدته أن مذهب السلف أن دين المسلمين في هذه النصوص هو ماذا؟ قال وعليه دين المسلمين. قال تأويل كان تأويل الرؤية وتأويل كل صفة تضاف إلى الربوبية ما هو؟ ترك التأويل، رد على من؟ على المعطلة. إذا السلف ما حرفوا النصوص، ولزوم التسليم إثبات ماذا؟ النصوص على ظاهرها، إثبات النصوص على ظاهرها. إذا جاءنا يعني رجل يدعي أن مذهب السلف التأويل، نقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن الإمام أبا جعفر الطحاوي أثبت ماذا؟ أثبت أن السلف وأن دين المسلمين ترك التأويل. طيب، من قال أن مذهب السلف التفويض، ماذا نقول؟ تفويض في المعنى، نعم، نقول تفويض في الكيف، لكن من كلام أبي جعفر الطحاوي. قال ولزوم التسليم، التسليم لماذا؟ لظاهر النص، التسليم لظاهر النص. ومن استسلم لظاهر النص يا أخوة فوض المعنى أم آمن بالمعنى؟ آمن بالمعنى. نعم يا أخي اقرأ. ومراد مختلف التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف. نعم. ولكن الشيخ رحمه الله ثلاث درجات التي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني ما معنى قال مراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة ليس بتأويل وإنما هو تحريف؟ نعم، لكن لماذا ما قال تأويله هو ترك التحريف؟ تأدبا. نعم. وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل الراجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف. نعم. الذي يدل الكتاب والسنة على فسادها. التأويلات الفاسدة المبتدعة، نعم، المخالفة لمذهب السلف. نعم أخي. وترك القول على الله بلا علم. نعم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل وأدلة الرؤية وأدلة العلو وأنه لم يسلم موسى تسليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. من التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية. كيف يؤولون أدلة الرؤية يا أخوة؟ قلنا يؤولون الرؤية بمعنى العلم مثلا، العلو بمعنى الاستيلاء والقهر والقدرة والشأن، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ينفون هذه الصفات. فماذا يفعلون بنصوصها؟ نصوص هذه الصفات يؤولونها بمعنى يحرفونها. نعم. فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليه السلام. ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. قرأت هذا؟ ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. نعم، مستعملا في غير معناه الأصلي. ما هو الاستعمال الذي هو غير معناه الأصلي؟ التحريف، التأويل بمعنى التحريف. أما معناه الأصلي ما هو؟ قال فالتأويل في كتاب الله، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. اكتب فتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام خبرا كان أو طلبا، خبرا كان أو طلبا. نعم نعم، بعد قوله الكلام ما هو التأويل في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ قال الحقيقة التي يؤول إليها الكلام خبرا كان ماذا؟ كان الكلام خبرا كان الكلام أو طلبا، لأن الكلام ماذا يا أخوة؟ إما خبر وإما طلب، أي إنشاء. نعم، إما خبر وإما طلب. وما معنى يؤول إليها الكلام؟ الحقيقة التي يؤول إليها أي يرجع ويصير إليها الكلام خبرا كان أو طلبا. نبدأ بالخبر. نعم أخي. فتأويل الخبر هو عين المخبر به وتأويل الأمر نفسه للمأمور به. طيب، فتأويل الخبر هو عين المخبر به. تأويل الخبر، ما هو تأويل الخبر؟ قال عين المخبر به. ماذا رأى يوسف في الرؤيا؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي رأيتهم لساجدين. طيب يا أخي، هو رأى هذا، طيب ماذا كان تأويله؟ وقوع هذا الخبر هو تأويله، وقوع الخبر كان تأويله. قال هذا تأويل رؤياي، قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي. إذن تأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر، الأمر الطلب كم نوع يا أخوة؟ إما أمر وإما نهي. ما هو تأويل النهي؟ اجتنابه. وتأويل الأمر امتثاله. نعم امتثاله. إن أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر فما هو تأويله؟ أن تمتثله. وما هو تأويل النهي؟ أن تجتنبه. قال وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به. نعم. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قوله يتأول القرآن هذا من قول عائشة رضي الله عنها. يتأول أي النبي عليه الصلاة القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أي يمتثل القرآن، يمتثل الأمر القرآني. لماذا؟ ماذا قال؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح واستغفر أمر أم لا؟ أمر وطلب. قلنا ما هو تأويل الأمر؟ نفس الفعل المأمور به. فهكذا كان يمتثل الأمر، يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قاله يعني قال عليه الصلاة والسلام ما أمر به، امتثل ما أمر به. إذن هذا تأويله أم لا؟ لذا قالت عائشة يتأول القرآن، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يمتثل الأمر القرآني. نعم. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله؟ يوم يأتي تأويله، متى يأتي تأويله يا أخوة؟ يوم القيامة يرونه عيانا حق اليقين وعين اليقين. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. ومن تأويله إلى وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله سننبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. فمن ينكر، نعم، فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا تعلم بمجرد الأخبار. فإن المخبر لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، حقيقته يعني حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكنه صفات الله سبحانه وتعالى وكيفية صفات الله تعالى لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. لأن الله أخبر عن نفسه، أخبر عن نفسه بصفات. وقلنا ما هو تأويل الخبر؟ عين المخبر. تأويل الخبر هو عين المخبر. من يعلم عين المخبر به؟ الله سبحانه وتعالى. لنا علم بالمخبر به، أما نعلم عين المخبر به على حقيقته لا نعلم هذا. نعم. قال وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن ما هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ الكن هو الحقيقة، كنه الصفات وحقيقة الصفات وحقيقة اليوم الآخر. نحن لنا علم باليوم الآخر بحسب ما جاءنا في الكتاب والسنة، أنه يكون في اليوم الآخر كذا وكذا، وأن الجنة على صفات كذا، وأن النار كذا، لكن حقيقة الجنة والنار نعلمها يا أخوة؟ لا نعلمها. وهكذا نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى ما جاءنا في الكتاب والسنة، أما حقائق هذه الصفات هل معلومة لدينا؟ ليست معلومة لدينا، ولكن بجهلنا بالحقيقة نرد كذلك علمنا بالصفة؟ ممكن يا أخوة؟ العلم بالمعنى معلوم والكيف مجهول، هل بما أننا نجهل الكيفية نرد العلم كذلك بالصفة؟ لا. أو بما أننا نعلم الصفة ندعي علم الكيفية كذلك؟ لا، الأول معلوم والثاني مجهول ونبقى على هذا. أما أن ننفي الآخر بحجة الثاني، أو ننفي الثانية بحجة نثبت الثاني بحجة الأول، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نعم أخي، هذه قاعدة يا أخو، لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى، لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى. ما معنى نفي العلم بالتأويل؟ قلنا ما هو تأويل الخبر؟ عين المخبر به. لا يلزم من نفي العلم بالتأويل أي بعين المخبر به نفي العلم بالمعنى. نعلم لما وصف الله سبحانه وتعالى لنا الجنة نفهم هذه الصفات أم لا نفهمها؟ نفهم معاني هذه الصفات، أما حقائقها لا نعلمها، وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، نفي العلم بالمعنى الذي فقد المخاطب بالفهم المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. قال فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، ما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها، هكذا على الإطلاق، ما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها عند أهل السنة. نعم هكذا على الإطلاق، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. حتى الحروف يا أخو المقطعة في أوائل السور تكلم المفسرون في معانيها والمراد منها أم لا؟ تكلموا وتدبروها أم لم يتدبروها؟ وخير تفسير لها ما هو؟ ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال ما جاءت سورة وفي بدايتها حرف أو حرفان أو أكثر من هذه الأحرف إلا وجاء بعدها ماذا؟ ذكر القرآن أو ذكر الكتاب، للدلالة على أن هذا القرآن من هذه الأحرف، وأنتم تدعون أن القرآن كلام البشر وهذه الحروف بين أيديكم، فأتوا بكتاب من هذه الحروف مثل هذا الكتاب. كلام جميل. نعم، وقوى هذا كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول بالاستقراء، بالاستقراء لهذه السورة التي فيها الحروف المقطعة، ما من سورة إلا ويأتي بعد الحروف مباشرة أو بعد آيات يأتي ذكر القرآن أو ذكر الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، نون والقلم وما يسطرون ثم يأتي، وهكذا حاميم تنزيل الكتاب. ما تأتي هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ماذا قلنا؟ ذكر القرآن أو الكتاب، للإشعار وللدلالة على ماذا؟ أن هذا القرآن من هذه الحروف، وأنتم تدعون أن القرآن كلام البشر وأنتم تتكلمون بهذه الحروف، فأتوا بكتاب أو بسورة من هذه الحروف يشبه القرآن. نعم يا أخو، إذن ماذا نقول؟ نقول ما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها. ما معنى؟ لماذا ذكر الشارح هذا الكلام هنا؟ لكي يرد على المعطلة يا أخوة، وكذلك على المفوضة الذين يقولون أن معاني صفات الله مجهولة، أن المفوضة الذين يقولون نترك صفات الله سبحانه، الآيات التي فيها ذكر الصفات نتركها بمعنى لا نفسرها ولا نعلم معناها، ونحذر من تفسيرها ومن تدبرها. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه إلا لتدبر جميع آياته، وآيات الصفات من القرآن أم لا؟ إذن أنت مأمور بتدبر معاني هذه الصفات، وهذه المعاني معلومة، فما في القرآن آية إلا وقد أمرنا بتدبرها. اكتب. قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوليه، على اللغة والمعنى، ولم ينزل الله شيئا من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده نعم. إذن ما معنى كلام ابن قتيبة؟ قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول: لسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم. هذا غلط، لأنه لم ينزل الله سبحانه وتعالى شيئا في القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده. أما إن قلنا أن نصوص الصفات غير معلومة المعنى ولا يجوز لنا أن نتدبرها، هذا خطأ. لماذا يا أخوة؟ لأننا نستثني من الأمر بالتدبر جملة من الآيات القرآنية بدون دليل على الاستثناء. الأمر ليتدبروا آياته عام أم خاص؟ عام. ومن استثنى نصوص الصفات يا أخوة من هذا الأمر ومن هذا الكلام يطالب بماذا؟ يطالب بدليل. إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. غدا الموارد إن شاء الله.